فلا تقهر وأما صل عليه. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب I'm going الذين يؤمنون